شؤون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع ممدوح شعبان أحمد علي المقيم في أبو تيج محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: أسرتي مكونة من 5 أفراد يا حضرات، أنا وزوجتي وثلاث أولاد. بطاقة التموين بتاعتنا بفردين 2 بس للمواد التموينية، أما أولادي الثلاثة بنصرف لهم حصة العيش بس، وكتير طالبنا إن الأولاد يتم إضافتهم للبطاقة. وبقينا نسمع: أصبر أصبر يا محترم أصبر، بمجرد ما يتم فتح باب إضافة المواليد هنضيف أولادك على طول، اوعى تقلق يا صديقي. أولادي محمد ويوسف مواليد 2007، ومروان ابني الثالث مواليد 2011، ولما تم فتح باب إضافة المواليد من 2 قلت اروح اتقدم، قالوا لي احنا اخدنا اسماء وبيانات الاولاد ولما يجي دور عليهم هيتم اضافتهم، اوعى تقلق يا صديقي اوعى تقلق. وما قلقتش وانتظرت، وكانت النتيجة غريبة جدا. شالوا ولادي الثلاثة من صرف حصة العيش، تخيلوا، يعني انا اللي مقدم ورقهم علشان نصرف لهم التموين جنب حصة العيش شالوهم من العيش، وربنا رزقني ببنت كمان اسمها أمنية. يعني بقينا 6 أفراد والأولاد الأربعة لا بيصرفوا حقهم التموينية ولا بيصرفوا عيش، ولسه البهوات مفيش عندهم غير إحنا ماشيين بنظام، ومؤكد هيجي اليوم اللي أولادك يصرفوا فيه حقوقهم التموينية وحصتهم في العيش كمان. مش بقولك اوعى تقلق. والأيام بتمر والسنين بتجري والأولاد بيكبروا، وبنشتري العيش من الأفران الخاصة، وده غالي علينا جدا، ولا 20 جنيه في اليوم يقضونا. أنا زوجتي مش موظفة وولادي صغيرين ومرتبي على القد خالص، أملي إن أولادي يصرفوا التموين والعيش. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان